وأمكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يعد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. في هذه الآيات وما بعدها إجابة من الله جل وعلا لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين. وقد تقدم لنا أن اليهود حينما جاءهم مندوب من كفار قريش يطلبون منهم أن يبينوا لهم كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة يتبين فيها صدقه من كذبه، فقالت اليهود لمندوبي قريش سلوه عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فوعد بالجواب وجاء الجواب من الله جل وعلا في عن أصحاب الكهف فيما تقدم في أول سورة الكهف، وعن الروح في قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعن ذي القرنين في هذه الآيات وما بعدها. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وذي القرنين اختلف العلماء رحمهم الله فيه، أهو الإسكندر أهو واحد أم اثنين هو الأول منهما، وهل هو نبي أو ملك صالح أو عبد صالح، وهل هو ممن عاش مع إبراهيم الخليل وطاف معه حول الكعبة حينما بناها الخليل وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، أم هو كان قبل عيسى بن مريم عليه السلام ب300 سنة تقريبا، واختلف في اسمه أهو من اليونان أم من أين، أهو الذي سميت الإسكندرية باسمه الإسكندر الذي سميت باسمه أم هو قبله، اختلاف كثير. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الإسكندر اثنان، وأن بين الأول الذي طاف مع إبراهيم بالبيت والثاني حوالي 2000 سنة، وأن الأول كان وزيره الخبر والثاني كان يوناني وكان وزيره الفيلسوف المشهور أرسطاطاليس، وهو قبل المسيح بحوالي 300 سنة. ورجح ابن كثير أنه الأول الذي عاش مع إبراهيم عليه السلام، يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا طرفا صالحا في أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية، أي أن ابن كثير رحمه الله اختار أنه الأول الذي عاش مع إبراهيم عليه السلام، وذكر شيئا من أخباره في كتاب التاريخ، لأنه رحمه الله توسع في كتاب التاريخ ما لم يتوسع في كتابه التفسير. والسبب في تسميته للقرنين قيل لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وبلغ قرن الشمس من مغربها فسمي للقرنين، وقيل لأن له ظفيرتان من شعر، وقيل كان له قرنان في تاجه الذي على رأسه، وقيل لأنه أعطي علم الظاهر وعلم الباطن، وقيل لأنه ملك فارس والروم أو ملك الروم والترك، وقيل لأنه دعا قومه فشجوه على قرنه الأيمن حتى مات، ثم بعثه الله وأرسله إليهم فضربوه على قرنه الأيسر حتى مات فسمي ذا القرنين. أقوال كثيرة في سبب تسميته بذي القرنين. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقص عليكم خبره، وذلك بالوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع جل وعلا في بيان أمره. واليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه من باب التعجيز، يحب أن يظهروا عجزه إذا لم يخبر عنه بخبر، والله جل وعلا أوحى إليه بخبره ليبين للناس كافة أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض، مكن الله له في الأرض، مهد الله له في الأرض، فبلغ مشرق الشمس ومغربها وشمال الأرض وجنوبها، وأعطاه الله جل وعلا من الأسباب التي تمكن بها من بلوغ مأربه بدون كلفة ولا مشقة ما لم يمكن لأحد غيره من العباد. يقول: وآتيناه من كل شيء سببا، كل شيء أراده أعطاه الله جل وعلا سببا لذلك ييسره إليه له. قيل من العلوم، وقيل من جميع المقاصد بما في ذلك التسيارة في الأرض. ومد الله جل وعلا في عمره، فقيل إنه عاش 1030 سنة، وقيل غير ذلك. فأتبع سببا، أي فأخذ بهذه الأسباب، لأن الله جل وعلا هيأ الأسباب للعباد، وكل أعطاه على قدره، وأمروا بأن يأخذوا بها. فالأخذ بالأسباب عقل وحيطة ودليل على العقل. فالله جل وعلا جعل للمقاصد أسبابا، فمن أخذ بهذه الأسباب ويسرها الله له أدرك المقصد، ومن تساهل في ترك الأسباب لم يدرك المقصد. كل يحب أن يكون عالم، لكن من يسر الله له أسباب العلم فأخذ بها أدرك، ومن لم ييسر له ذلك أو لم يأخذ بالأسباب ما أدرك. كل يحب المال والتجارة والتوسع في الرزق، وجعل الله جل وعلا لذلك أسبابا فهيئها لبعض الناس، فمن أخذ بها أدرك، ومن لم يأخذ بها نام وترك العمل لم يدرك. وهكذا يقول الله جل وعلا: فأتبع سببا، أي أخذ بالطرق الموصلة إلى مقصوده، فوصل مغرب الشمس، ووصل مشرقها، ووصل شمال الأرض وجنوبها، يعني أحاط بالأرض كلها. يقول الله: فأتبع سببا، فيها قراءتان: فأتبع بهمزة القطع، فأتبع بهمزة الوصل، بإظهار الهمزة وجعلها همزة قطع فأتبع، وبتسهيل الهمزة فتكون همزة وصل فاتبع، فاتبع سببا. واستعان بهذه الأسباب على ما أراد، ففتح الله له الممالك والبلدان، وخضعت له الملوك والسلطات والدول كلها، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي نهاية الأرض من جهة غروب الشمس، نهاية المغرب، وآخرها آخر الأرض محيط لا يستطاع الوصول إليه. قيل إنه وصله، وقيل إنه وقف على حافة الأرض ولم يدخل المحيط. وجد الشمس، بلغ مغرب الشمس، وجدها أي الشمس تغرب في عين حمئة، في عين حمئة، وفي قراءة في عين حامية، في عين حمئة بمعنى حامية أي حارة لا يستطاع القرب منها لحرارتها، وفي عين حمئة بمعنى أنها تحيط بها أرض طينية سوداء، حمئة طينية سوداء، كما قال الله جل وعلا: من حمأ مسنون، يعني من طينة سوداء من شدة ما خمرت. وجدها تغرب في عين حمئة، حامية أو بمعنى طينية، تحيط بها أرض طينية سوداء. وهل الشمس تغرب في هذا المكان في هذه العين، أو أنها في مرأى عينه حينما وقف على حافة المحيط والواقف على حافة البحر فيما يظهر له كأن الشمس غابت في البحر، غابت في الماء وهي لا تغيب في الماء؟ من العلماء من قال غابت في عين حمية في هذه العين، والله جل وعلا جاعل هذه العين واسعة محيطة بالشمس. ومنهم من قال إن من المعلوم أن الشمس أكبر من الأرض وما يحيط بها، وإنما هي في رأي العين حينما وقف على حافة المحيط ورأى الشمس غابت كأنها دخلت في هذه العين الحمية أو الحامية. ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وجد عند هذه العين الحمئة أو الحامية قوما كأنهم كفار أو فيهم كفار وفيهم مؤمنون، فخيره الله جل وعلا بين أمرين: إما أن يعذبهم يقضي عليهم عن آخرهم، وإما أن يعفو عنهم ويعتقهم ويسترقهم. وهذا الخيار جاء له من الله جل وعلا، قيل بوحي عند من قال أنه نبي، وقيل بإلهام، وقيل بوحي لنبي زمانه يبلغه، لأن قوله جل وعلا قلنا هذا قول من الله جل وعلا له، أهو مباشرة فيكون نبي أم هو وحي إلهام فلا يكون نبيا، أم هو وحي للنبي الذي في زمانه يبلغه قول الله جل وعلا؟ وهذا دليل على كرامته على الله جل وعلا، فالله جل وعلا خيره في هؤلاء القوم بين أن يعذبهم وبين أن يعفو عنهم يحسن إليهم. وفق هو لما يحب الله جل وعلا، وفق للخير، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه. هو سيقوم بدعوتهم إلى الله، لأنه يسير في الأرض يدعو إلى الله، وكل ما استولى عليه من الممالك والأقطار ألزمهم بطاعة الله جل وعلا. فقال في نفسه إنه سيدعوهم إلى الله جل وعلا، وبعد الدعوة سينقسمون إلى قسمين: قسم يستمر على ضلاله ويأبى، وقسم يهتدي ويقبل. فمن استمر على ضلاله وأبى قبول الدعوة فسيعذبه عذابا شديدا، فسوف نعذبه بالقتل أو بالإحراق بالنار، توعده بالعذاب المهلك. ثم بعد هذا العذاب الدنيوي سيرد إلى ربه فيعذبه عذابا أفظع وأشد، وهو عذاب الآخرة. لأن عذاب الدنيا لا يقاس بعذاب الآخرة، مهما عذب المرء في الدنيا فليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، يعني في الدار الآخرة، فيعذبه عذابا نكرا، عذابا منكر شديد فظيع لا يدرك حقيقته إلا الله جل وعلا. وأما من آمن، القسم الثاني، وعمل صالحا، فيه دليل على أنه لا بد مع الإيمان، إيمان القلب، من العمل الصالح، فلا ينفع الاعتراف بالقلب وحده مع عدم العمل، لأن العمل الصالح دليل على الإيمان. الإيمان أو ادعاء الإيمان بدون عمل صالح كذب، والعمل وإن كان ظاهره الصلاح بدون إيمان فهو نفاق لا فائدة فيه. إذن لا بد لمن أراد النجاة أن يقرن بين الإيمان والعمل الصالح. وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح معا فيراد بالإيمان عمل القلب، ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والنطق بالشهادتين، عمل الجوارح، اللسان والبدن. وإذا ذكر الإيمان وحده ولم يقرن بالعمل الصالح فيراد به القول والعمل والاعتقاد، يشمل الجميع، لأنه لا يقال هذا الرجل مؤمن وهو لا يعمل، لا يقال مؤمن وهو لم ينطق بالشهادتين، بل لا بد من القول والعمل والاعتقاد. وأما من آمن وعمل صالحا، والعمل الصالح هو ما كان موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما عندنا، والعمل الصالح في زمان ذي القرنين ما كان موافقا للشريعة التي هم عليها، ما كان صوابا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، بين جزاءه وثوابه وهي الحسنى، والحسنى هي الجنة. فله جزاء الحسنى، بين ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا لأهمية ذلك، بخلاف الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة بين له العذاب المعجل أولا ثم عذاب الآخرة أمامه. هنا قال: وأما من ظلم فسوف نعذبه، توعده بالعذاب العاجل لأنه لا يؤمن بالآخرة، وبين أن عذاب الآخرة أشد. وأما المؤمن فبين له ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا، فقال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. له جزاء الحسنى، الجنة هي جزاؤه. وسنقول له من أمرنا يسرا، سنعامله معاملة حسنة، ولا نكلفه من العمل إلا الشيء اليسير السهل، لا نكلفه ما لا يطيق، ولا نشق عليه ولا يصيبه تعب ولا مشقة من قبلنا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا بعد ما وصل إلى مغرب الشمس وحكمه الله جل وعلا في من عندها من القوم وحكم فيهم بهذا الحكم الموافق لشرع الله جل وعلا رجع إلى جهة مطلعها. ثم أتبع سببا اتخذ بالسبب الموصل له إلى ما يريد وهو مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس بلغ نهاية المشرق المكان الذي تشرق منه الشمس وجدها أي الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وجدها تطلع على قوم لا يسترهم عن الشمس لا شجر ولا مدر لا بنا ولا شجر ولا جبل. فكان لهم كهوف وأغوار في الأرض يدخلون فيها عند طلوع الشمس حتى ترتفع لأنهم لو قابلوها أحرقتهم عند طلوعها. فكانوا يدخلون في هذه الأغوار السرادب في الأرض أو أنهم يدخلون في البحر في الماء حتى ترتفع الشمس فإذا ارتفعت انتشروا وخرجوا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قيل لأن أرضهم لا تقبل ولا يمكن أن يبنى عليها كانوا يلبسون جلود الوحوش. يقول الله جل وعلا كذلك قال بعض المفسرين إن معنى كذلك أي أنه حكم في أهلها كما حكم في أولئك وحكم فيهم كما حكم في أولئك كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فعل فيهم كما فعل في أولئك الذين هم عند مغرب الشمس. وقد أحطنا بما لديه خبرا يقول الله جل وعلا بأنه أحاط به وبجنوده حيث أن جنوده شمل الأرض كلها شمل المعمورة كلها أذعنت له من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد أحطنا بما لديه من جنود وعتاد وسلطة خبرا أحاط الله خبرا بما لديه وهذا دليل على سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية وسيأتي الكلام على